السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عاصم عن حيوة قال حدثنا عقبة بن مسلم أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، قلت لبيك، قال: إني أحبك، قلت: وأنا والله أحبك، قال: ألا أعلمك كلمات تقولها في دبر كل صلاتك؟ قلت: نعم، قال: قل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الدعاء العظيم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه فيه جميل رفقه صلى الله عليه وسلم وكمال نصحه وحسن تودده. فمعاذ رضي الله عنه من صغار الصحابة، ويقال في ترجمته حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذا من هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إني أحبك. وفيه الرفق في التعليم وحسن البيان منه صلى الله عليه وسلم، والتودد لمعاذ رضي الله عنه والتلطف به. قوله: أخذ بيدي، أي أخذ رفيقا لطيفا مؤنسا، والأخذ بيد الصغير بلطف وهدوء ورفق يؤنسه ويفتح قلبه ويشرح صدره لسماع النصيحة، ويجعله يقبل على من أراد أن يحدثه، لا كمن إذا أمسك بيد التلميذ أمسكها بعنف وقسوة، وإن أمره أو نهاه كان أمره ونهيه غليظا بغير رفق ولا رحمة. فهذا يغلق قلب المتلقي ويجعله ينقبض وينفر من كلام معلمه، فالرفق يفتح القلوب والشدة تغلقها. وكان هديه صلى الله عليه وسلم فتح القلوب بالرفق واللين والكلمة الطيبة وحسن التودد. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فمن أراد أن يكون مفتاحا للخير فليتحل بمكارم الأخلاق ونبيلها التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، رواه أحمد. قوله: فقال يا معاذ، يناديه باسمه، وهذا يؤنس المخاطب عندما ينادى باسمه. قوله: قلت لبيك، وهذا فيه أيضا لطف خطاب معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وحسن أدبه معه وجميل استجابته. قوله: قال: إني أحبك، وهذه الكلمة تفتح القلب وتشرح الصدر وتجعل النفس طيبة مهيئة لسماع النصيحة. وفيه شاهد لما تقدم في السنة أن الرجل إذا أحب أخا له في الله فإنه يخبره بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام أحب معاذا وأخبره، وهذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ولطف خطابه وحسن نصحه. قوله: قلت وأنا والله أحبك، وحبه صلى الله عليه وسلم واجب متحتم، كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قوله: قال: ألا أعلمك كلمات تقولها في دبر كل صلاتك؟ وهذا فيه لطف الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم وحسن التشويق بأن عرض الأمر على الصغير عرضا لطيفا مشوقا، فإن ذلك أوقع في نفسه وأدعى للاستجابة. قوله: قلت نعم، أي علمني يا رسول الله. قوله: قال: قل اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذه دعوة عظيمة جامعة فيها استعانة بالله لتحقيق أفضل الغايات وأجل المطالب على الإطلاق، عبادة الله سبحانه التي أوجد الخلق لتحقيقها وخلقوا للقيام بها وذكره وشكره. وقد أتت هذه الدعوة على الخير كله في مقام العبادة والخضوع لله. وتخصيص هذه الثلاث بالذكر دليل على أنها أفضل ما يطلب العبد من الله العون عليه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. وقال ابن القيم رحمه الله: ولهذا كان من أفضل ما يسأل الرب تبارك وتعالى الإعانة على مرضاته، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لحبه معاذ بن جبل رضي الله عنه، فقال: يا معاذ، والله إني لأحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته، وأفضل المواهب إسعافه بهذا المطلوب، وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذا، وعلى دفع ما يضاده وعلى تكميله وتيسير أسبابه. فتأملها، فالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية لا يمكن أن يقوم العبد بها إلا إذا أعانه الله عز وجل ويسر له ذلك. ويستحب للمسلم أن يقول هذه الدعوة دبر كل صلاة، ودبر الشيء يطلق على آخره مما هو جزء منه، ويطلق أيضا على آخره مما يأتي بعده. ولهذا اختلف أهل العلم هل تقال قبل السلام أو بعده، فمنهم من اختار أنها تقال قبل السلام، ومنهم من اختار أن تقال بعده. قال ابن القيم رحمه الله: وكان شيخنا أي ابن تيمية رحمه الله يرجح أن يكون قبل السلام، فراجعته فيه فقال: دبر كل شيء منه كدبر الحيوان. والإتيان بهذه الدعوة دبر الصلاة قبل السلام في غاية المناسبة، لأن هذه الصلاة التي صلاها هي من معونة الله للعبد، فشرع له قبل أن يسلم منها أن يطلب من الله المعونة ويظهر الافتقار إليه. وقد أعانه على هذه الصلاة التي أوشكت أن تنتهي أن يمده بالمعونة على الذكر والشكر وحسن العبادة، ويدخل في ذلك المعونة على الصلاة الأخرى الآتية، ثم إذا صلاها يجدد الطلب وهكذا. قوله: اللهم عني، أي أمدني بعونك، لأن المعين هو الله. ومر قريبا قوله صلى الله عليه وسلم: أنت المستعان. فلا قدرة للعبد على القيام بأي أمر من الأمور أو أي مصلحة من المصالح إلا بمعونة الله له. فيستحضر العبد في هذا المقام عجزه وضعفه، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، وإن لم يعنه الله على عمله لم تنهض نفسه للعمل ولم تقم بشيء منه، لأنها ضعيفة عاجزة. قوله: اللهم عني على ذكرك، أي أعني على المواظبة على الذكر وعلى كثرة الاشتغال به والمداومة عليه، ما كان منه ذكرا مطلقا أو ذكرا مقيدا بأوقات، وأن أكون من الذاكرين لك بالكثرة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وليس المراد بالذكر مجرد الذكر اللساني فقط، بل الذكر القلبي واللساني. وذكره يتضمن ذكر أسمائه وصفاته، وذكر أمره ونهيه، وذكر كلامه، وذلك يستلزم معرفته والإيمان به وبصفات كماله ونعوت جلاله والثناء عليه بأنواع المدح، وذلك لا يتم إلا بتوحيده. فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله، ويستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه. قال ابن القيم رحمه الله: فأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان، وإنما كان الذكر القلبي وحده أفضل من ذكر اللسان وحده، لأن ذكر القلب يثمر المعرفة ويهيج المحبة ويثير الحياء ويبعث على المخافة ويدعو إلى المراقبة ويزع عن التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات، وذكر اللسان وحده لا يوجب شيئا منها. قوله وشكرك أي وأعني على القيام بشكرك والمداومة على ذلك. وتقدم أن الشكر يكون بالقلب اعترافا وباللسان حمدا وثناء وبالجوارح استعمالا لها فيما يرضيه، فالداعي بهذا الدعاء يسأل الله أن يعينه على ذلك كله. قوله حسن عبادتك أي وعني على حسن عبادتك، ولم يقل وعبادتك، وإنما قال وحسن عبادتك. قال الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وذلك أن العبادة لا تقبل إلا إذا اتصفت بالحسن، ولا تكون حسنة إلا بشرطين: أن تكون خالصة لله، وأن تكون موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال في معنى قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. رواه أبو نعيم في الحلية. فقول الداعي في هذا الدعاء وحسن عبادتك يتضمن سؤال الله الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فجمع في الحديث سؤال الله أن يمد عبده بالمعونة والتوفيق للمواظبة على ذكره وشكره على نعمائه والإحسان في عبادته. ومما ينبه عليه هنا أن هذه الدعوة ليست مختصة بأدبار الصلوات المكتوبة، بل يشرع للمؤمن أن يدعو الله بها دعاء مطلقا في الأوقات المختلفة، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال قولوا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه الحاكم في المستدرك. وقوله صلى الله عليه وسلم أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء، هذا أسلوب تشويق وترغيب يكثر نظائره في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نافع في تعليم الخير والدلالة عليه. ولهذا قالوا نعم يا رسول الله، قالوا ذلك عن شوق قام في قلوبهم أن يعلمهم هذه الدعوة العظيمة الموصوفة بهذا الوصف. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.